فإن قلت كل مجد في طلب شيء لا بد أن يعرض له وقفة وفتور ثم ينهض إلى طلبه، قلت لا بد من ذلك، ولكن صاحب الوقفة له حالان: إما أن يقف ليجم نفسه وبعدها للسير ويعدها للسير، أو يعدها للسير فهذا وقفته سير ولا تضره الوقفة، فإن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. وإما أن يقف لداع دعاه من ورائه وجاذب جذبه من خلفه، فإن أجابه أخره ولا بد، فإن تداركه الله برحمته وأطلعه على سبق الركب له على تأخره نهض نهضة الغضبان الآسف على الانقطاع، ووثب وجمز واشتد سعيا ليلحق الركب، وإن استمر مع داعي التأخر وأصى إليه لم يرضى برده إلى حالته الأولى من الغفلة وإجابة داعي الهوى حتى يرده إلى أسوأ منها وأنزل دركا، وهو بمنزلة النكبة الشديدة عقيب الإبلال من المرض، فإنها أخطر منه وأصعب. انتكاسة المرض أو الارتداد إلى المرض يكون أقوى من حالة المرض الأولى. وبالجملة فإن تدارك الله تعالى هذا العبد بجذبة منه من يد عدوه وتخليصه، وإلا فهو في تأخر إلى الممات راجع القهقرى ناكص على عقبيه أو مول ظهره، ولا قوة إلا بالله، والمعصوم من عصمه الله. هذا طبعا كلام الهروي وتفسير ابن القيم له، أنه المسألة عند المقصود بالوقت ليس إضاعة الوقت فيما لا يفيد أو إضاعة الوقت في المعاصي، وإلا يقول ابن القيم هؤلاء ليسوا من الخواص في شيء، وإنما المقصود له وقت مع الله، له وقت مع الله يعني ثان في مشاهدة الله عز وجل، مجتمع قلبه عليه، هذا هو الوقت المراد به عند القول. ثم إن يعني الإضاعة بالنسبة لهم إضاعة الوقت إذا خرج عن شهوده فإنه لن يتوقف، وإنما سيتقهقر إلى الوراء. هذه العبارة الأولى، عبارة أنه تضيع الوقت فإنه يفضي إلى درك النقيصة. لماذا النقيصة؟ لأن الإنسان لا يقف، فإذا وقف فلا يحكم عليه بأنه واقف، إنما إذا كان الوقفة هذه أراد منها التزود للأمام فلا يعد واقفا، وإنما يعد مجتهدا سائرا. أما إذا وقف ووقف وقوفا ليس فيه استعداد للأمام أو للسير فإنه سيتأخر بالتأكيد. هذا معنى الكلام الطويل الذي قرأناه. قوله ويطفئ نور المراقبة يعني أن المراقبة تعطي نورا كاشفا لحقائق المعرفة والعبودية، وإضاعة الوقت تغطي ذلك النور وتكدر عين الصحبة مع الله، فإن صاحب الوقت مع صحبة الله وله مع الله معية خاصة بحسب حفظه وقته مع الله، فإن كان مع الله كان الله معه، فإذا أضاع وقته كدر عين هذه المعية الخاصة وتعرض لقطع هذه الصحبة، فلا شيء أضر على العارف بالله من إضاعة وقته مع الله، ويخشى عليه إن لم يتداركه بالرجوع أن تستمر الإضاعة إلى يوم القيامة، فتكون حسرته وندامته أعظم من حسرة غيره وندامته، وحجابه عن الله أشد من حجاب من سواه، ويكون حاله شبيها بحال قوم يؤمر بهم إلى الجنة حتى إذا عاينوها وشاهدوا ما فيها صرفت وجوههم عنها إلى النار فإذا توبة الخواص تكون من تضييع أوقاتهم مع الله التي تدعو إلى هذه الأمور. ويمكن أن يفهم في من خلال هذا الكلام ما كان من بعض الصحابة الذي كان يقيم الليل وترك قيام الليل فتحسر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ترك قيام الليل معصية؟ لا، ليس معصية. ترك قيام الليل ليس معصية، لكن واحد مقبل على الله يقوم الليل، مقبل على الله يقوم الليل ويتعبد ينادي ربه، قيام الليل فيه من الإخلاص ما ليس في غيره إلى آخر ما هنالك. فإذا ترك قيام الليل فإنه يتحسر يوم القيامة، بل تكون حسرته أشد من غيره الذي ما ذاق أصلا طعم قيام الليل من أساسه. نعم. طيب، قال فصل: أرفع مقامات التوبة استقلال الأعمال والأحوال في حق الله، الاستقلال يعني. قال: وفوق هذا مقام آخر من التوبة أرفع منه وأخص، توبة الخواص. هناك مقام أرفع منه لا يعرفه إلا الخواص المحبون الذين يستقلون في حق محبوبهم جميع أعمالهم وأحوالهم وأقوالهم، فلا يرونها قط إلا بعين النقص والإزراء عليها، ويرون شأن محبوبهم أعظم وقدره أعلى من أن يرضوا نفوسهم وأعمالهم له، فهم أشد شيء احتقارا لها وإزراء عليها، وإذا غفلوا عن مراد محبوبهم منهم ولم يوفوه حقه تابوا إليه من ذلك توبة أرباب الكبائر منها، فالتوبة لا تفارقهم أبدا، وتوبتهم لون وتوبة غيرهم لون، وفوق كل ذي علم عليم. استقلال الأعمال، مهما عظمت الأعمال يراها ليست شيئا بالنسبة إلى غيره من الناس أو بالنسبة لحق الله، بالنسبة لحق الله، كما تقول الملائكة إذا قامت الساعة بينما هم من يوم أن خلق الله السماوات والأرض وهم في عبادة مستمرة، القائم قائم لا يفطر، والساجد ساجد لا يقوم، والراكع راكع لا يعتدل، من يوم أن خلق الله السماوات والأرض، متى تنتهي عبادتهم؟ إذا قامت الساعة. فإذا قامت الساعة ماذا يقولون؟ يقولون الحمد لله على هذه العبادة؟ لا، يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، حق العبادة. فلا يرونها قط إلا بعين النقص والإزراء عليها، ويرون شأن محبوبهم يعني الله عز وجل أعظم وقدره أعلى من أن يرضوا نفوسهم وأعمالهم له، فهم أشد شيء احتقارا لها وإزراء عليها، وإذا غفلوا عن مراد محبوبهم منهم ولم يوفوه حقه تابوا إليه من ذلك توبة أرباب الكبائر منها، فالتوبة لا تفارقهم أبدا، وتوبتهم لون وتوبة غيرهم لون، وفوق كل ذي علم عليم. وكلما ازدادوا حبا له ازدادوا معرفة بحقه وشهودا لتقصيرهم، فعظمت لذلك توبتهم، ولذلك كان خوفهم أشد وإزراؤهم على أنفسهم أعظم، وما يتوب منه هؤلاء قد يكون من كبار حسنات غيرهم. أعظم الحسنات عند غيرهم أنهم يرون هذه الأعمال، يعني يعملون أعمالا طيبة، لكن هؤلاء ويرونها يعني جيدة، وأنهم إذا قارنوا أنفسهم بغيرهم من العباد وجدوا أنهم أحسن، لكن أولئك يتوبون من أي شيء يتوبون؟ من هذه الأعمال العظيمة؟ لا، من نظرتهم إلى هذه الأعمال العظيمة والعبادات الجسيمة الكبيرة أنها لا تليق بالله عز وجل، وإنما حق الله أعظم من ذلك كله. وبالجملة فتوبة المحبين الصادقين العارفين بربهم وبحقه هي التوبة، وسواهم محجوب عنها، وفوق هذه توبة أخرى الأولى بها منها الإضراب عنها صفحا. نعم طبعا هذا كلام جيد، ها، إذا قارناه بماذا؟ بمن يرون أنه وصل إلى محبوبه فسقطت عنه التكاليف، ها، فسقطت عنه التكاليف. قال فصل تمام مقام التوبة. قال صاحب المنازل: ولا يتم مقام التوبة إلا بالانتهاء إلى التوبة مما دون الحق، ثم رؤية علة التوبة، ثم التوبة من رؤية تلك العلة. قال ابن القيم رحمه الله: التوبة مما دون الله أن يخرج العبد بقلبه عن إرادة ما سوى الله تعالى، فيعبده وحده لا شريك له بأمره وباستعانته، فيكون كله له وبه. طبعا الكلام كله يدور حول ايه؟ ها؟ إياك نعبد وإياك نستعين. ها؟ يعبده، ها؟ فيكون كله له وبه، يستعين به، يعني سيعبده بأي شيء، ها، مستعينا بالله عز وجل. فهذا معنى قوله فيكون كله له وبه. وهذا أمر لا يصح إلا لمن استولى عليه سلطان المحبة، فامتلأ قلبه من الله محبة له، وإجلالا وتعظيما وذلا وخضوعا وانكسارا بين يديه وافتقارا إليه. فإذا صح له ذلك بقيت عليه عندهم بقية أخرى هي علة في توبته، وهي شعوره بها، شعوره بالإيه؟ بالتوبة نفسها. فشعوره بالتوبة علة، مرض يعني يحتاج إلى تصحيح، ها؟ شعوره بها ورؤيته لها، رؤيته للتوبة وعدم فنائه عنها، وذلك بالنسبة إلى مقامه وحاله ذنب فيتوب من هذه الرؤية حتى يصحح الايه؟ المرض الذي فيه. فها هنا ثلاثة أمور: توبته مما سوى الله، ورؤيته هذه التوبة وهي علتها. عندكم ثلاث أمور، ها؟ ثلاث بدون تاء، غلط، ها؟ نعم ثلاثة أمور جمع أمر، والأمر مذكر يا شيخ سيد، ها، والمذكر يستحق الايه؟ تأنيث العدد. فها هنا ثلاثة أمور: توبته مما سوى الله، ورؤيته هذه التوبة وهي علتها، وتوبته من رؤية تلك الرؤية. وهذا عند القوم الغاية التي لا شيء بعدها، والنهاية التي لا تكون إلا لخاصة الخاصة. ولعمر الله إن رؤية العبد فعله واحتجابه به عن ربه ومشاهدته له علة في طريقه موجبة للتوبة. وهذه العبارة عبارة رؤية الأعمال، ها، رؤية الأعمال، رؤية العبد عمله والاعتداد بهذا العمل، كثيرا ما يرددها ابن القيم في كتبه كلها، ليس ها هنا فقط، ها، كثيرا ما يرددها ابن القيم أنه من الآفات التي تعرض للعبد أن يرى عمله، أن يرى إيه؟ عمله، ويقول الحمد لله أنا بصلي وغيري ما بصليش، ها؟ فهذا يعني من الآفات التي تعرض العمل، ربما تحبطه وهو لا يدري، ربما تحبط هذا العمل وهو لا يدري. قال: وأما رؤيته له واقعا بمنة الله وفضله، انتبه، أما رؤيته لعمله واقعا بمنة الله وفضله وحوله وقوته وإعانته

ما قدمت لغد، وأخص من ذلك نظره فيما قدم لغده ومطالعته لنعم الله عليه بالإيمان والتوفيق والهداية وتذكر ذلك والتفكر فيه وحمد الله وشكره عليه، وهذا لا يحصل مع الفناء حتى عن رؤية الرؤية وشهود الشهود. ثم إن هذا غير ممكن البتة، فإنكم إذا جعلتم رؤيته لتوبته علة يتوب منها فإن رؤيته لتلك الرؤية أيضا علة توجب عليه توبة، ويصبح الإيه كما يقولون الدور والتسلسل، يصبح الإيه المسألة متسلسلة لا نهاية لها. ها علة رؤية التوبة، ها علة تحتاج إلى توبة منها، وبعدين وهذه العلة وهذه التوبة أيضا ستحتاج إلى توبة منها، والتوبة من التوبة تحتاج إلى توبة من توبة توبة التوبة، وهكذا. ها يصبح المسألة إيه تسلسل لا نهاية له، ها ولا معنى له. أي نعم رؤية العمل، أي نعم رؤية العمل إن قصدوا به الإعجاب فمطلوب الإنسان يقلع عنه يعجب بعمله، وإن قصد به أنك تعرف أنك عملت عملا وتحمد الله أن وفقك إليه فهذا ليس مما إيه ليس مذموما ولا معيبا. طيب فتأمل، قال فلا ينتهي الأمر، وهلم جرى فلا ينتهي الأمر إلا بسقوط التمييز جملة، ها سقوط التمييز والسكر والصمت أو الصمت المنافي للعبودية فضلا عن أن يكون غاية للعبودية، لا ينتهي إلا بالسكر، ها أيوة. فتأمل الآن تفاصيل عبودية الصلاة، كيف لا تتم إلا بشهود فعلك الذي متى غبت عنه كان ذلك نقصا في العبودية، لأنه لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما إيه عقل كان واعيا شاهدا مفكرا في صلاته، فإذا غاب عنها ها راح ضاع. طيب ثم قال كيف لا تتم إلا بشهود فعلك الذي متى غبت عنه كان ذلك نقصا في العبودية، فإذا قال المصلي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، فعبودية هذا القول أن يشهد وجهه وهو قصده وإرادته وأن يشهد حقيقته وهي إقباله على الله، ثم إذا قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فعبودية هذا القول أن يشهد الصلاة والنسك المضافين إليه لله، ولو غاب عنهما كان قد أضاف إلى الله بلسانه ما هو غائب عن استحضاره بقلبه، فكيف يكون هذا أكمل وأعلى من حال من استحضر فعله عبوديته وأضافهما إلى الله وشهد مع ذلك كونهما به، فأين هذا من حال المستغرق الفاني المصطلم الذي قد غاب بمعبوده عن حقه وقد أخذ منه وغيب عنه، ثم غاية هذا أن يكون معذورا، أما أن يكون مقامه أعلى مقام وأجل فكلا، من غاب عقله يكون إيه معذور ولا مقامه أعلى؟ يكون معذورا. لا عندهم لا يكون معذورا، عندهم هذا الأكمل والأعلى. وكذلك إذا قال في قراءته إياك نعبد وإياك نستعين، فعبودية هذا القول فهم معنى العبادة والاستعانة واستحضارهما وتخصيصهما بالله ونفيهما عن غيره، وتخصيصهما بالله ونفيهما عن غيره، فهذا أكمل من قول ذلك بمجرد اللسان. وكذلك إذا قال في ركوعه اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري مخي وعظمي وما استقلت به قدمي، فكيف يؤدي عبودية هذه الكلمات غائب عن فعله مستغرق في فنائه، وهل يبقى غير أصوات جارية على لسانه؟ ولولا العذر لم تكن هذه عبودية. لولا العذر، لولا أن الله عذرنا ما كانت هذه عبودية. عذرنا بأي شيء؟ قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال عمر الحمد لله أن قال عن ولم يقل فيه، لهلكنا جميعا. فيعد هذا عذر، يعد هذا ايه من العذر الذي عذرنا الله عز وجل به. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وإلا فمن ذا الذي لا يسهو في صلاته؟ من ذا الذي لا يسهو في صلاته؟ إنما الويل لمن لمن سهى عن الصلاة، فضيعها ضيعها أو أخرها عن وقتها أو في جماعة، إلى آخر ما قال العلماء في ذلك. وورد عن عمر أنه قال الحمد لله أن قال عن صلاتهم سهون ولم يقل في صلاتهم سهون، وإلا لضعنا كلنا. أي نعم. طيب قال وكذلك إذا قال نعم، رؤية هذه الأفعال والوقوف عندها والاحتجاب بها عن المنعم بها الموفق لها المان بها من أعظم العلل الخواطة. لو رأيتها وإيه وأضفتها لنفسك أعجبت بها ولم تر منة الله فيها ولا فضله عليك فيه، فحينئذ تكون إيه علة من أعظم القوافة. قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالعارف غائب بمنة الله عليه في طاعته مع شهودها ورؤيتها، والجاهل غائب بها عن رؤية منة الله، والفاني غائب باستغراقه في الفناء وشهود القيومية عن شهودها، وهو ناقص وقد جعل الله لكل شيء قدرا. إذن عندنا عارف وجاهل وفان. العارف الذي غاب بمنة الله عليه في طاعته، طيب مع شهوده للطاعة ورؤيته إياها، هذا العارف. والجاهل غائب بها عن رؤية منة الله، طيب والفاني غائب باستغراقه في الفناء وشهود القيومية عن شهودها، قال وهو ناقص، ناقص عن العارف، لم يصل إلى درجة العارف. وقد جعل الله لكل شيء قدرا. قال فصل هام في أحكام تتعلق بالتوبة، ونذكر نبذا تتعلق بأحكام التوبة تشتد الحاجة إليها ولا يليق بالعبد جهلها. طبعا هنا أو ابتداء من هنا سيخرج عن كلام من؟ شيخ الإسلام الهروي وكلام الصوفية كله. قال التوبة واجبة فورا، هذا حكم من الأحكام، أن منها أن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور ولا يجوز تأخيره، لا يجوز تأخير التوبة، فمتى أخرها عصى بالتأخير، فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى وهي توبته من تأخير التوبة. وقل أن تخطر هذه ببال التائب، وقل أن تخطر هذه ببال التائب. صحيح؟ نعم نعم. بل عنده أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخر، وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة، ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة مما يعلم من ذنوبه ومما لا يعلم. فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه، ولا ينفعه في عدم المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكنا من العلم، إذا كان متمكنا من العلم، يبقى مسألة الجاهل هل يعذر بجهله؟ ها، هذه مسألة يكثر الكلام فيها والمتكلمون فيها كثيرون كثيرون جدا. هل الجاهل بأمر من الأمور ها يعذر بجهله؟ لا يعذر إلا في حالة واحدة، إلا إذا كان نشأ في بادية بعيدا عن مظنة العلم كما يقول العلماء. لكن إذا كان في بلد يعلم أن المساجد والإذاعات والتلفزيون يفتح على إيه؟ نعم، يفتح على المفاسد. وإذا جاء درس لشيخ يقول لك وإحنا هنندب ويقفل، وإحنا هنندب ويقفل، يبقى هذا معذور بجهله؟ مثل هذا معذور بجهله؟ لا والله، والله ليس له عذر. فإن الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم بعد أن ساق أحاديث الإيمان والإسلام وشرحها شرحا وافيا قال بعد ذلك: ومن معلوم أو من مذهب أهل السنة والجماعة أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر وخرج من الملة، إلا استثنى إيه؟ حالتين اثنتين. ما هما؟ قال: من نشأ في بيئة بعيدا عن مظنة العلم، لو فكر أن يتعلم فلا يجد من يعلمه، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: من كان حديث عهد بالإسلام، أسلم أول امبارح، أسلم أول أمس، وبعدين قلنا له إيه، علمناه الصلاة وصلى، طيب هيجي رمضان نقول له صوم، نقول صوم إيه وفي الإسلام صوم؟ ما فيش صوم في الإسلام، أنكر هذا، هل نقول له كفرت وخرجت من الملة ورجعت إلى ما كنت عليه، ولا نعلمه؟ مثل هذا، هذه الحالات أو الحالتان اللتان تستثنيان من الايه في الجهل الذي يعذر به صاحبه، أما غير ذلك فإنه لا يعذر. إذا سئل لما لم تفعل يقول: يا رب لا ما علمت. أيظن أنه بذلك يعني قد يعني خلى من المسؤولية وعذر؟ لا، إن الجهل كما قال بعض المشايخ: لم يخلق الله عز وجل الجنة للجهال، لأنه إذا قيل الجهلة معذورون بجهلهم، الجهلة معذورون بجهلهم، خلاص يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني ربنا عمل لهم الجنة. طيب، المهم قال: فإنه عاصم بترك العلم والعمل. من هو المتمكن من العلم؟ إذا جهل فإنه عاصم بترك العلم وبترك العمل، عاصم مرتين. واضح يا مشايخ؟ طيب، فالمعصية في حقه أشد. وفي صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فكيف الخلاص منه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. قال: هذا حديث ضعيف. فهذا طلب الاستغفار مما يعلمه الله أنه ذنب ولا يعلمه العبد. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في صلاته: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. هذا المعنى، هذا المعنى المراد: وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي، أو جدي وهزلي، جدي وهزلي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني. أنت إلهي لا إله إلا أنت. هذا الحديث صحيح أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما. وفي الحديث الآخر اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله خطأه وعمده سره وعلانيته أوله وآخره. فهذا التعميم وهذا الشمول لتأتي التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه وما لم يعلم. الفصل الذي بعد التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره. وهل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره على ذنب آخر؟ قال فيه قولان لأهل العلم وهما روايتان عن الإمام أحمد، ولم يطلع على الخلاف من حكى الإجماع على صحتها كالنووي وغيره. والمسألة مشكلة ولها غور، ويحتاج الجزم بأحد القولين إلى دليل يحصل به الجزم. والذين صححوها احتجوا بأنه لما صح الإسلام وهو توبة من الكفر مع البقاء على معصية لم يتب منها، فهكذا تصح التوبة من ذنب مع بقائه على الآخر. هذا الذين صححوا إيه؟ أنها تصح التوبة من ذنب مع أن التائب مصر على إيه؟ أو باق على ذنب آخر. وأجاب الآخرون نعم، لا توبة، يعني هل تصح توبة من هذا الذنب مع أنه بيذنب ذنبا آخر؟ هل تجوز يعني التوبة مقبولة أو غير مقبولة؟ ليس معناه أنه إذا صحت توبته أنه لن يحاسب على الذنب الآخر، لا، يعني كأنه هذا شيء وهذا شيء آخر، هذا مستقل عن هذا. أو أن إصراره على الذنب الآخر يجعل توبته هذه غير صحيحة عن هذا الذنب الذي تاب منه. أجاب الآخرون عن هذا بأن الإسلام له شأن ليس لغيره، بقوته ونفاذه وحصوله تبعا بإسلام الأبوين أو أحدهما للطفل، وكذلك بانقطاع نسب الطفل من أبيه أو بموت أحد أبويه في أحد القولين، وكذلك يكون بكون سابيه ومالكه مسلما في أحد القولين أيضا، وذلك لقوته وتشوف الشرع إليه حتى حصل بغير القصد بل بالتبعية. يعني الإسلام يختلف عن الايه؟ عن التوبة، لأن هذه الأمور تحصل بالإسلام ولا تحصل بالتوبة. هذه الأمور تحدث بالإسلام، يعني أولا قوة الإسلام ونفاذه. الإسلام يجب ما كان قبله، فيه نص صحيح، وإن كان هناك أيضا نص آخر والتوبة تجب ما كان قبلها، لكن يمكن أن يكون خاصا بالذنب الذي تاب منه. التوبة تجب ما كان قبلها مما من ارتكاب نفس الذنب الذي تاب منه. طيب، وحصوله تبعا بإسلام الأبوين، يعني يعني الولد الذي ولد من أبوين مسلمين، هل نسأله أنت مسلم أم غير مسلم؟ لا هو مسلم. من أين أخذ الإسلام؟ يعني إسلام أبويه سبب في إسلامه. إسلام أبويه، هل من تاب أبواه تنفعه توبتهما؟ لا. فهذا الفرق بين الإسلام وبين الإيه؟ التوبة. كذلك من انقطاع نسب الطفل من أبويه، يعني إذا كان منتسبا لأبويه الكافرين وأسلم فيختلف عن أنه تاب وبقي أبواه على الكفر أو على الإيه؟ أو على المعصية. طيب، أو بموت أحد أبويه في أحد القولين، إذا مات أحد أبويه وكان كافرا فإنه يصبح مسلما إذا كان في والأب الآخر مسلم، والأب الآخر مسلم. كذلك يكون بكون سابيه ومالكه مسلما، إذا طبعا يقول في أحد القولين، إذا سبي الولد الطفل الصغير سبي كان في السبي والسابي له مسلم مسلم أو اشتراه فملكه مسلم حينئذ على أحد القولين يصبح هذا الولد مسلما بتربيته في وسط في البيت المسلم بتربيته في البيت المسلم. تشوف الشرع إلى الإسلام يعني حرص الشرع على إسلام الناس. نعم. قال حتى حصل بغير القصد بل بالتبعية، ومجرد التبعية يدخل الإنسان في الإسلام، أما التبعية فلا تؤدي إلى إيه؟ إلى حصول توبة. التبعية لا تؤدي إلى حصول توبة. احتج الآخرون بأن التوبة هي الرجوع إلى الله من مخالفته إلى طاعته، وأي رجوع لمن تاب من ذنب واحد وأصر على ألف ذنب، يعني كأنه إيه؟ يعني كأنه لم يرجع إلى الله ولم يتب إليه. قالوا والله سبحانه إنما لم يؤاخذ السائب لأنه قد رجع إلى طاعته وعبوديته وتاب توبة نصوحة، والمصر على مثل ما تاب منه أو أعظم لم يراجع الطاعة ولم يتب توبة نصوحة. قالوا ولأن السائب إذا تاب إلى الله فقد زال عنه اسم العاصي، كالكافر إذا أسلم زال عنه اسم الكافر، وأما إذا أصر. أن التوبة هل تتبعض تتجزأ يعني كالمعصية فيكون تائبا من وجه دون وجه كالإيمان والإسلام، والراجح تبعضها، فإنها كما تتفاضل في كيفيتها كذلك تتفاضل في كميتها. ولو أتى العبد بفرض وترك فرضا آخر لاستحق العقوبة على ما تركه دون ما فعله، فهكذا إذا تاب من ذنب وأصر على آخر. هذا ترجيح من؟ ابن القيم. لأن التوبة فرض من الذنبين، فقد أدى أحد الفرضين وترك الآخر، فلا يكون ما ترك موجبا لبطلان ما فعل، كمن ترك الحج وأتى بالصلاة والصيام والزكاة. والآخرون يجيبون عن هذا لأن التوبة فعل واحد معناه الإقلاع عما يكرهه الله والندم عليه والرجوع إلى طاعته، فإذا لم توجد بكمالها لم تكن صحيحة، إذ هي عبادة واحدة، فالإتيان التوبة على أنها عبادة مستقلة، فالإتيان ببعضها وترك بعض واجباتها كالإتيان ببعض العبادة الواجبة وترك بعضها، العبادة الواحدة، كمن يأتي ببعض الصلاة ويترك بعضها، يصلي ركعة من الركعتين أو ركعتين من الثلاث أو الأربع، فهل يكون قد أدى الصلاة؟ هكذا. أو يأتي بفرض يصلي مثلا الصبح والمغرب ولا يصلي الثلاثة الفروض الأخرى، هل يقال أنه صلى؟ يقال أنه أدى الصلاة؟ لا. طيب. قال فالإتيان ببعضها وترك بعض واجباتها كالإتيان ببعض العبادة الواجبة وترك بعضها، فإن ارتباط أجزاء العبادة الواحدة بعضها ببعض أشد من ارتباط العبادات المتنوعة بعضها ببعض. وأصحاب القول الآخر يقولون كل ذنب له توبة تخصه وهي فرض منه، التوبة من هذا الذنب فرض لا تتعلق بالتوبة من الآخر كما لا يتعلق أحد الذنبين بالآخر. والذي عندي في هذه المسألة أن التوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار على آخر من نوعه، وأما التوبة من ذنب مع مباشرة آخر لا تعلق له به ولا هو من نوعه فتصح، كما إذا تاب من الربا ولم يتب من شرب الخمر مثلا فإن توبته من الربا صحيحة، وأما إذا تاب من ربا الفضل ولم يتب من ربا النسيئة وأصر عليه، أو بالعكس، أو تاب من تناول الحشيشة وأصر على شرب الخمر أو بالعكس، فهذا لا تصح توبته، وهو كمن يتوب عن الزنا بامرأة وهو مصر على الزنا بغيرها غير تائب منها، أو تاب من شرب عصير العنب المسكر وهو مصر على شرب غيره من الأشربة المسكرة فهذا في الحقيقة لم يتب من الذنب، وإنما عدل عن نوع منه إلى نوع آخر، بخلاف من عدل عن معصية إلى معصية أخرى غيرها في الجنس، إما لأن وزرها أخف، وإما لغلبة دواعي الطبع عليها سبب العدول، يعني لماذا عدل عن من هذه إلى هذه. وقهر سلطان شهوتها له، وإما لأن أسبابها حاضرة لديه عتيدة متأصلة فيه لا يحتاج إلى استدعائها، بخلاف معصية يحتاج إلى استدعاء أسبابها. وإما لاستحواذ قرنائه وخلطائه عليه، سبب قرناء السوء، فلا يدعونه يتوب منها، فلا يتركونه يتوب منها، وله بينهم فضوة بها وجاه، فلا تطاوعه نفسه على إفساد جاهه بالتوبة، كما قال أبو نواس لأبي العتاهية، وقد لامه على تهتكه في المعاصي: أتراني يا عتاهي تاركا تلك الملاهي، أتراني مفسدا بالنسك عند القوم جاهي. فمثل هذا إذا تاب من قتل النفس وسرقة أموال المعصومين وأكل أموال اليتامى ولم يتب من شرب الخمر والفاحشة، صحت توبته مما تاب منه ولم يؤاخذ به، وبقي مؤاخذا بما هو مصر عليه، والله أعلم. هذا رأي من؟ هذا رأي ابن القيم، يعني تفصيل المسألة. إذا كان يرتكب ذنبين من جنسين مختلفين، من جنسين أو معصيتين من جنسين مختلفين، فإن تاب من أحدهما أو من إحداهما من المعصية، وبقي بلاش الإصرار وبقي على المعصية الأخرى، فإن توبته من المعصية التي تاب منها تكون صحيحة. أما إذا كانت المعصية تعني من جنس واحد، فإنه لا تصح توبته من إحداهما إلا إذا تاب من الجنس كله. طيب، قال: فصل من شروط التوبة عدم العود إلى الذنب. قال: ومن أحكام التوبة أنه هل يشترط في صحتها ألا يعود إلى الذنب أبدا أم ليس ذلك بشرط؟ فشرط بعض الناس عدم معاودة الذنب، عدم معاودة الذنب، وقال: متى عاد إليه تبين أن التوبة كانت باطلة غير صحيحة. إذا تاب من الذنب ثم عاد إليه تبين لنا أن توبته كانت صحيحة ولا باطلة؟ باطلة غير صحيحة. والأكثرون على أن ذلك ليس بشرط، وإنما صحة التوبة تتوقف على الإخلاء عن الذنب والندم عليه والعزم الجازم على ترك المعاودة. لكن المعاودة الفعلية ليست دليلا أو ليست شرطا. فإن كانت في حق آدمي فهل يشترط تحلله فيه تفصيل سنذكره إن شاء الله. فإذا عاوده مع عزمه حال التوبة على ألا يعاوده، صار كمن ابتدأ المعصية ولم تبطل توبته المتقدمة. والمسألة مبنية على أصل. ما هو الأصل؟ وأن العبد إذا تاب من الذنب ثم عاوده فهل يعود إليه اسم الذنب الذي تاب منه ثم عاوده؟ يعود إليه الذنب الذي تاب منه قبل ذلك السابق، بحيث يستحق العقوبة على الأول والآخر إن مات مصرا، أو إن ذلك قد بطل بالكلية فلا يعود إليه اسمه، وإنما يعاقب على هذا الأخير. قال: وفي هذا الأصل قولان. فقال الطائفة: يعود إليه اسم الذنب الأول لفساد التوبة وبطلانها بالمعاودة. قالوا: لأن التوبة من الذنب بمنزلة الإسلام من الكفر، والكافر إذا أسلم هدم إسلامه ما قبله من إثم الكفر وتوابعه، فإذا ارتد عاد إليه الإثم الأول مع إثم الردة،

من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وأما في سورة الحاقة ففي قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية إلى آخر الآيات. وأما الإحباط فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وتفسير الإبطال ها هنا بالردة لأنها أعظم المبطلات، لا لأن المبطل ينحصر فيها أو المبطل ينحصر فيها. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فهذان سببان عرضا بعد للصدقة فأبطلاها. شبه سبحانه بطلانها بالمن والأذى بحال المتصدق رياء في بطلان صدقة كل واحد منهما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقالت عائشة رضي الله عنها لأم ولد زيد بن أرقم وقد باع بيع العينة أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. هذا كلام من؟ ها نصيحة عائشة أرسلتها إلى من؟ إلى زيد بن أرقم. ها إلى زيد بن أرقم. إلى زيد بن أرقم. ها قالت أخبري زيدا، قالت المرأة أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه باع بيعا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نص أحمد رحمه الله على هذا في رواية فقال ينبغي للعبد أن يتزوج إذا خاف على نفسه فيستدين ويتزوج لا يقع في محظور فيحبط عمله. فإذا استقرت قاعدة الشريعة أن من السيئات ما يحبط الحسنات بالإجماع ومنها ما يحبطها بالنص، جاز أن تحبط سيئة المعاودة حسنة التوبة، جاز أن تحبط سيئة المعاودة معاودة إلى الذنب حسنة التوبة فتصير التوبة كأنها لم تكن، فيلتقي العملان ولا حاجز بينهما فيكون التأثير لهما جميعا. قالوا وقد دل القرآن والسنة وإجماع السلف على الموازنة وفائدته اعتبار الراجح فيكون التأثير والعمل له دون المرجوح. قال ابن مسعود يحاسب الناس يوم القيامة فمن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار، ومن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة. ثم قرأ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ثم قال إن الميزان يخف بمثقال حبة أو يرجح. قال ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف. أي الأعراف؟ طيب قالوا على هذا فهل يحبط الراجح المرجوح حتى يجعله كأن لم يكن، أو يحبط ما قابله بالموازنة ويبقى التأثير للقدر الزائد؟ هذه موازنة أخرى. هل يحبط الراجح المرجوح ينتهي كله؟ يعني الراجح لو زادت السيئات الواحد بسيئة واحدة على الحسنات فتذهب كل الحسنات وتنتهي والإنسان يدخل النار دخولا أبدا خالدا فيها والعصر، أو يحبط المتساوي وتبقى الزيادة؟ قال فيه قولان للقائلين بالموازنة ينبني عليهما أنه إذا كانت الحسنات أرجح من السيئات بواحدة مثلا فهل يدفع الراجح المرجوح جملة فيثاب على الحسنات كلها؟ طبعا دي فائدة الخلاف أو فائدة هذا السؤال، فيثاب على الحسنات كلها أو يسقط من الحسنات ما قابل السيئات فلا يثاب عليه ولا يعاقب على تلك السيئات فيبقى القدر الزائد لا مقابل له فيثاب عليه وحده. وهذا الأصل فيه قولان لأصحاب الموازنة. وكذلك إذا رجحت السيئات بواحدة هل يدخل النار بتلك الواحدة التي سلمت عن مقابل أو بكل السيئات التي رجحت على القولين؟ هذا كله على أصل أصحاب التعليل والحكم. وأما على أصول الجبرية نفات التعليل والحكم والأسباب واقتضائها للثواب والعقاب، فالأمر مردود عندهم إلى محض المشيئة من غير اعتبار شيء من ذلك، لا يدرى عندهم ما يفعل الله، بل يجوز عندهم أن يعاقب صاحب الحسنات الراجحة، أن يعاقب الله عز وجل صاحب الحسنات الراجحة ويثيب صاحب السيئات الراجحة، وأن يدخل الرجلين النار مع سوائهما في العمل وأحدهما في الدرك تحت الآخر، ويغفر لزيد ويعاقب عمرا مع سوائهما من جميع الوجوه، وينعم من لم يعط وينعم من لم يعط قط من لم يطعه قط، وينعم الله عز وجل من لم يطعه قط، ويعذب من لم يعصه قط. فليس عندهم سبب ولا حكمة ولا علة ولا موازنة ولا إحباط ولا تدافع بين الحسنات والسيئات، والخوف على المحسن والمسيء واحد، إذ من الجائز تعذيبهما، وكل مقدور له فجائز عليه، كل مقدور لله عز وجل فجائز عليه، لا يعلم امتناعه إلا بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يكون، فيمتنع وقوعه لمطابقة خبره لعلم الله عز وجل بعد وقوعه. وننتهي إلى هنا، نقف عند قوله من قال لا يعود إثم الذنب الماضي بعد التوبة إن عاد إلى الذنب، اللي هو إيه؟ قول الفريق الآخر واحتجاجهم. وهنا بعض الأسئلة، يقول السائل هل يجوز للحاجة أو المعتمرة أن تسافر بدون محرم إذا بلغت سن 60 أو 70 ويكون معها صحبة صالحة أم لا؟ تعرفون أن الإمام الشافعي رحمه الله يجيز للمرأة أن تسافر للحج، حج الفريضة، إذا كانت في صحبة مأمونة، لم تجد محرما وكانت في صحبة مأمونة من النساء، صحبة مأمونة من النساء. لكن الذي ورد في السنة والذي عليه جمهور الفقهاء أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج في سفر، لا لحج ولا لعمرة ولا لغيرهما، ولا لغير الحج والعمرة، لا للفريضة ولا للنافلة، إلا ومعها ذو رحم محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي رحم محرم، وفي رواية إلا مع زوج أو ذي محرم. تعليق الصور في الميادين أو الشوارع جائز أم لا؟ تعليق الصور غير جائز، لا في الميادين ولا في الشوارع ولا في البيوت ولا في المدارس ولا في أي مكان، إنما الأصل في التصوير تحريم ولا الحل؟ التحريم. وإنما جاز من التصوير أو من الصور ما كان لضرورة، كالبطاقة وجواز السفر والكرنيه وما اضطر الناس إليه، هذا هو الذي استثني من التحريم، وإلا فالأصل في التصوير التحريم. وهذا القول الذي الراجح بخلاف من يقول أن الصور المحرمة هي المجسمة فقط، فإن عامة الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن الصور كانت على إيه؟ ها، على ستر، على مخدة، على ستارة، والصورة اللي على مخدة مجسمة والصورة اللي على ستارة مجسمة، إنما هي مرسومة ها سواء بخيوط أو بصبغة أو بحبر. رجل يعمل مصورا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فما حكم من يعمل بهذه المهنة إذا عمل فيما اضطر الناس إليه فلا حرج عليه، وإن توسع في ذلك فعليه الحرج؟ ونسأل الله العفو والعافية للمسلمين جميعا. هل يجوز الدعاء بالقرآن في الركوع والسجود؟ إذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نهاني جبريل أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فقراءة القرآن في الركوع والسجود ممنوعة قراءة القرآن. فإذا دعا دعاء بنص القرآن في ركوعه أو سجوده فبعض العلماء يقول لا حرج ما دام دعاء، لكن الأولى والأفضل والأحسن أن يؤول، يعني يغير الصيغة، فبدلا من أن يقول بنص الآية مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يقول اللهم آتني أو اللهم آتنا أو في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا الأفضل والأحسن خروجا من النهي بنصه. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الليل يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون. طيب وبعدين وقوله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة، فهل هؤلاء الطائفة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى من بني إسرائيل وغيرهم موجودون حتى الآن؟ وإن كانوا كذلك فأين هم وأين ردهم على ما يحدث لأمة الإسلام؟ نرجو الإفادة. أولا اليهود والنصارى والمشركون وبقية الأمم جميعا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وجب على كل أن يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من تمام إيمانه برسالة رسوله وبكتابه الذي بين يديه، فإنهم مأمورون باتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، مأمورون في كتبهم بهذا مأمورون في كتبهم بهذا، فمن تمام إيمانهم بالله ومن تمام إيمانهم برسولهم ومن تمام إيمانهم بكتابهم أن يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. بل إن الله عز وجل أخبرنا أن الرسل أنفسهم المرسلين أنفسهم أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق أن من أدرك منهم، لو فرض يعني أن واحدا منهم أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يؤمن به ويتبعه، هذا نص واضح صريح في القرآن، تقرؤونه ولا تقرؤونه؟ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم على ذلكم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم. أنا من الذي يقول وأنا معكم؟ الله عز وجل، وأنا معكم من الشاهدين. فالواجب على أهل الملل السابقة كلها أن يؤمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي يحكيه الله عز وجل عنهم أنهم ليسوا سواء منهم أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون فهذا وصف لحال اليهود والنصارى في العهد الذي نزل فيه القرآن، فمنهم من هو على الحق، ولذلك مجرد ما يسمع برسالة النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن به مباشرة ومنهم وهذه الفروق موجودة في جميع التصرفات، ليس في العقيدة فقط، حتى في المعاملات. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، ومنهم من بقنطار، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فالتفاوت موجود، وفاضل الله عز وجل بين اليهود والنصارى، وأعلمنا أن النصارى أرق قلوبا وأرهف أفئدة. لماذا؟ لأنهم فيهم القسيسون والرهبان، وأنهم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض. أما من كان جامدا منهم، جامد العينين ولا يتأثر ولا يؤمن، فهل يقال أن كلهم موصوفون بهذا الوصف؟ لا. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.